صل على محمد وآل محمد. حصيلة ما ذكرناه بالأمس ما هو؟ فرد سهرة مختصرة جدا. وما ذكرنا بالأمس؟ قلنا في الأحكام العقلية لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ الوجه الأول اللي ذكرته أجبته، الوجه الثاني أذكره، يعني العبارة تتلاءم أكثر ويا الوجه الثاني، وهو أن يقال على أنه العقل لا يحكم بحكم إلا إذا اجتمعت قيود معينة وخصوصيات، وتلك القيود اللي يعبر عنها مناط الحكم، مناط الحكم العقلي، تكون موضوعا مناطات الأحكام العقلية موضوعات للأحكام، مناطات الأحكام العقلية موضوعات للأحكام لا موضوعات الأحكام العقلية، لأن العقل يقول يقبح الصدق الضار. وليش يقبح؟ لأنه ضار، فهي لأنه ضار، الضار هو يصير شنو موضوع علمه اللي هو مناه، وعلة للحكم العقلي هو يصير ماذا؟ موضوع علمه لهذا الحكم العقلي. فموضوع الحكم العقلي بالقبح والضار، فمناطات الأحكام العقلية موضوعات للأحكام العقلية. فإذا هذا التبحين عندنا نقول إذا أردنا نشوف في بقاء الحكم الشرعي لابد بعض الخصوصيات الدخيلة في المناط قد زالت وتغيرت، لابد شيء ولا كيف نشوف؟ ومع تغير بعض أجزاء المناط يلزم تغير الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. ايش بين؟ ثم اشكلنا ايضا بالامس ان قلت انه بناء على ان موضوع الحكم العقلي وهكذا الشرعي هو الحكم القوي، لم يقل بذلك لأن موضوع الحكم العقلي والشرعي معا هو الحصن والقصد، ما القائل بالملازمة؟ كل من يقول بالملازمة لابد توجيه الملازمة في مشكل، يعني لابد أن يبني أن العقل يحكم بالأشياء لأجل الحصن والقصد، فالمناصل حصن والقصد، والشرع يحكم أيضا لأجل الحسن والقصد. إذا هذا قبلنا فقاعدة الملازمة تصير ماذا؟ صحيحة. فكلما حكم العقل يعني حسن عقل قبح عقل حكم الشرع، لأن الشرع ما حكمه مترتب على الحسن والقصد. فالخلاصة بناء على رأي القائل بالملازمة مناط الحكم العقلي هو الحسن والقصد، ومناط الحكم الشرعي شنو؟ هو الحسن والقصد، والمناط قلبه هو الموضوع علما، والمناط قلنا هو الموضوع علما للحكم. فيلزم موضوع الحكم الشرعي ماذا؟ ايضا الحسن والقصد، يعني المناط هذا قلنا فإذا الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لأنه حينما انشك لابد بعض الخصوصيات المناط انتفت، ومع انتفائها يعني تغير المناط، يعني تغير الموضوع. ايش أجبنا بالأمس إذا تتذكرون؟ قلنا بناء على أن مدرك الاستصحاب هو الأخبار، المدار على بقاء الموضوع بالنظر العرفي، والنظر العرفي لا يرى الموضوع للحكم الشرعي هو الـ هو الـ هو شنو؟ المناط، المناط يعني الحسن والقبح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرى المناط هو الموضوع، بل يرى الموضوع شيء آخر. فإنما يقال تجب صلاة الجمعة يرى الموضوع ماذا؟ ليس هو الحسن والقبح مصلحة ومبتدا ما أدري شنو، لا لا لا لا لا، الموضوع هو صلاة الجمعة. يقول سابقا صلاة الجمعة كانت واجبة، الآن نشوف نفسك. فبناء على أن المدرك هو الأقضى لا يمكن يجري الاستصحاب، لأن المناط على الموضوع العرفي، ولا يكون المناط هو الـ هو الـ هو الـ هو الـ شنو موضوع. هيدا حسب الدقة مو بحسب القول، بل لو الشارع صرح بالمناط قال القمر مسك حرام لأنه مسك، بل صحيح هذا المناط الذي صرح به الشارع يصير هو الموضوع. أما إذا ما صرح لا، وإحنا قلنا حتى لو صرح هنتعلقنا، مع ذلك العرف مو بعيد لا يرى الموضوع هو المناط المصرح به، بل يرى الموضوع هو شرب القمر. هذا كل حمس بيناه، فاتضح بالنتيجة أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية. لماذا؟ النتيجة إذا واحد باختصار قال لنا هذا اختصار بسرعة، يدل لأنه العقل لا يحكم إلا مع وجود مناط، ومناطات الأحكام العقلية هي الموضوع للأحكام العقلية. فإذا أردنا نشوف العقل العقلي يعني يكون المناط تغير، أكثر شو؟ يعني تغير الموضوع، إذا تغير الموضوع عدل. فإذا لا يوجد الاستصحاب في الأحكام العقلية، هذا اتضح. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. من الآن نقول كما أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، كذلك لا يجري في الأحكام الشرعية المستحصل عليها والتي مدركها مثل مدركها الحكم العقلي، مثل من؟ مثل عدم وجود الإعادة على ناس جزء من على ناس السورة، من ناس السورة هل يجب على الإعادة أم لا؟ نقول كلا، هذا عدم الوجود إلا مستند، مستند حكم عقلي. ما هو الحكم العقلي؟ استحالة تكليف الناس، استحالة تكليف دينه بالصلاة مع السورة، ما دام في السورة يستحيل تكليف بالصلاة مع السورة حتى يجب عليه الإعادة. فعدم الإعادة مستند إلى حكم عقلي، فإذا إذا مستند إلى حكم عقلي فنجد بالحكم العقلي. وبما أن الحكم العقلي ما يجري بالاستصحاب، إذا الشرعي أيضا لا يجب بالاستصحاب، لا يجب لا يجب كيف. مثال ثاني، هذا مثال لعدم شنو وجوب العادة للحكم العدمي. الآن راح أمثل لك مثال للوجودي، هذا مثال للعدمي، الآن أمثل لك مثال للوجودي. مثل وجود رد الوديعة، وجود رد الوديعة مستند إلنا إلى حكم عقلي، مستند إلى حكم عقلي وهو حكم التصرف في أموال الآخرين بلا رضا، أيضا لا يجري فيه الاستصحاب. هذا ليه كان مستند من حصر مستند بالعقل، كما بعضهم قال مثل صاحب الفتوح يتشبع. على أي حال هذا ما يأثر، فالخلافة اتضع على أن الاستصحاب كما لا يجري في الأحكام العقلية لا يجري فيه في الشرعية المستندة إلى العقلية. لكن يا إخوان لا بد من الالتفات لرب مشكل يشكل، يقول إذا الاستصحاب ما يجري في الحكم الشرعي المستند إلى العقل يلزم محذور كبير. شنو؟ لازم هذا استصحاب البراءة حالة الصغر نجري، مع أنك أنت شيخنا الأنصاري علمتنا شنو؟ علمنا شيخ الأنصاري من أحد طرق إثبات البراءة شنو هو؟ تستصحب البراءة الأصلية اللي تقول متفق عليها، تستصحب البراءة الأصلية من يجي الدعي الاتفاق عليها. على رأيتكم ماذا ما يجب استصحاب البراءة الأصلية؟ ليش؟ لأنه حالة الصغر البراءة ثابتة عقلية من باب قبح العقاب. كما أقول بلا بيان ما أدري إيش أقول. ثالثة أي بحكم العقل. فإذا كيف نستصحب عدم الاشتغال يعني البراءة مع أن مستندها العقل؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول تلك البراءة ثبتت في حال حكم العقل بالبراءة لا مثل حكم العقل. وفرق بين الطلبين. تلك البراءة ثبتت حال حكم العقل بالبراءة وبقبح التكليف الصغير إلى آخره. ماذا نقول قبح التكليف الصغير؟ فثبتت حال حكم العقل بالبراءة لا أن مستندها حكم العقل بالبراءة. وإلا عند المثال الثاني شنو هو؟ رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. حالة الصباوة البراءة الثابتة ثابتة حالة حكم العقل لا أن حكم العقل هو المستند. حتى حينئذ ما يجري الاستصحاب في البراءة اللي هي ثابتة براءة حالة الصغر ثابتة شرعا أيضا، وإلا ثابتة فقط لمستند العقل. إذا مستندها من حصرة العقل بل صحيح ما يجري. أما إذا ما من حصر مستند العقل بل العقل يثبت بالعقل فعلا نستصحب تلك البراءة الشرعية. الشرعية مو العقلية، الشرعية هي راح يصير الثابتة بسبب حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحكم. فإذا اتضح أكرر المطلب حتى أطبق العبارة، فالخلاصة اتضح على أنه الاستصحاب كما لا يجري في الأحكام العقلية كذلك يجري لا يجري الشرعية الأحكام الشرعية المستندة علما إلى العقلية. لكن أقول المستندة ولا تشتبه، بل نقول المستندة إلى الأحكام العقلية نفسها. أما الأحكام الشرعية الثابتة حالة حكم العقل مثل البراءة حالة الصغر فيجري فيها استصحاب، لكن هذا استصحاب إلا راح يصير في الحقيقة للبراءة الشرعية لا للبراءة عقلية حتى يأتي محذور. ومن هنا يندفع هذا النقب الجديد ما قاله صاحب الفصول، قال أنا عندي إشكال على العلماء. شنو إشكاله؟ قال ليش يخصصون استصحاب حال العقل يخصصوا ديما فقط بالبراءة الأصلية يستصحبوها؟ استصحاب حال العقل يعني شنو؟ استصحاب الحكم العقلي، حال الذي يحكم على ظهر العقل هي العقل. قالوا يمثلون إنها ديما فقط وفقط وفقط وفقط يحكموها استصحاب حال العقل، يعني الحالة العقلية الذي يجون بها الاستصحاب فقط وفقط وفقط وفقط. ماذا؟ البراءة. يقول ليش فقط البراءة؟ حال العقل ماذا تصحب حال العقل إلى أمثلة أخرى مو إلا البراءة. حالات عقلية أخرى أكو غير البراءة، مثل هو مثل مو مثال من عدي. قال مثل وجوب رد الوديعة، قبح التصرف في أموال الآخرين، مثل الظن المثالي. وقال هذا عمات ماذا؟ استصحاب لحال العقل. فليش تحصرون استصحاب حال العقل بالبراءة وتجرون الاستصحاب فقط بالبراءة مع ان الحالة العقلية لا تنحصر بمن؟ بالبراءة. جواب اتضح يا ما اتضح؟ جواب اتضح. شنو؟ نقول انما حصروا ذلك بالبراءة لأن البراءة ليست ماذا منحصرة من حيث المستند دائما من عاصم بحكم العقل، بل هي ثابتة في الشرع أيضا. فيستصحبون البراءة الشرعية الثابتة حالة حكم العقل، لكن هذا مو استصحاب لحكم العقل، لا، استصحاب للأمر الشرعي الثابت حالة حكم العقل. فلذلك قالوا يجب. أما غير البراءة مثل اللي ذي غير البراءة مثل البراءة مثل قلح التصادف وكذا ومثل رد الوديعة، فمنحصر مستند دينا. انت ما ادري منحصر ولا احنا تسمينون لمطلب الشيخ العنصاري خلينا نقول منحصر. فمنحصر مستند دينا بحكم العقل، ولذلك حينئذ ما مثلوا دينا بقبح التصرف او برد وديعة اطبق العبارة. لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا شنو يعني عدم درانة العقلية، يظهر ان الاستصحاب لا يجري لا في الاحكام العقلية في الاحكام العقلية ولا في الشرعية المستندة اليها، يعني المستندة الى العقلية، سواء كانت هاي الاحكام الشرعية المستندة الى العقلية وجودية مثل من وجودية مثل وجود رد الوديعة، ام عدمية مثل من عدمية عدم وجود الاعادة على الناس الصورة. لكن بشرط ما يجري استصحاب الاحكام العدمية اذا كان العدم مستندا علما الى حكم العقل الى القضية العقلية. اما اذا ما مستند وانما فقط ثابت حالة حكم العقل يجري استصحاب الاحكام. اذا كان عدم مستندا الى القضية العقلية الى القضية العقلية يعني الى حكم العقل مثل ما العدم المستند، يقول فعدم وجود الصلاة مع السورة على ما فيها على ناس السورة هذا حكم عدمي لكن مستند علما الى حكم العقل، فانه لا يجوز استصحابه، يعني استصحاب عدم الوجود بعد ما الانسان ارتفع نسيانا لا يتمكن يتصحر، كما صدر هذا الاستصحاب منين؟ من بعض من مال، قيل بانه صاحب القوانين، من بعض من مال الى الحكم بالاجزاء في هذه الصورة، بعض القوانين يمين الى الاجزاء في هذه الصورة وامثال هذه الصورة من موارد الاعذار العقلية، الاعذار العقلية مثل النسيان الرافعة للتكليف مع قيام مقتضى التكليف، مقتضى التكليف هذا موجود، هذا الانسان بالغ عاقل مو مجنون، لكنه ما دام حصل عذر فيرتفع التكليف وقال الاعادة ما واجب عليه، تمسك بيه من بالاستصحاب كما صدر من بعض من مال الى الحكم بالاجزاء في هذه الصورة وامثال هذه الصورة من موارد الاعذار العقلية، يا اعذار عقلية الذي ترفع التكليف مع ثبوت مصدر التكليف، يعني كان هو بالغ وانه مو بالغ، حي كان وانه غير حي، قادر كان وانه غير قادر، وانه المقتضى ما موجود اصلا على اي حال من اول بلد، سواء كانت وجودية ام عدمية، اذا كان العدم اذا كان اذا العدم تبسط اذنه راح يجيك، واما اذا لم يكن العدم مستندا الى القضية العقلية الى حكم العقل ما كان مستند، بل كان هذا عدم التكليف لعدم مقتضي تكليف ما ثابت حالة الصغار من باب ماذا؟ مو الحكم العقلي قد العقل يحكم، لا، من باب دليل مثبت للتكليف، ما أقول آخر يحتاج ثبوت التكليف إلى مثبت، الله ما أثبت التكليف ماذا؟ حالة الصغر بل رفعه وقال رفع القلم عن الصبيع حتى يستيقظ، فمقتضي التكليف دليل على التكليف ما أقول، مقتضي الدليل على التكليف مثبت للتكليف ما موجود، وإن كانت القضية العقلية موجود حقوق العقل يحكم، لكن يحكم بأن هذا ما مكلف لأن صبي، لكن بالتالي عدم ثبوت الحكم ما مستند فقط وفقط وفقط وفقط الى حكم العقل، بل يكتفي عدم ثبوت عدم الدليل، فلا بأس هنا باستصحاب عدم التكليف باستصحاب العدم، فبأهل يا عدم راح يصير هذا بعد عدم غير مقيد بحكم العقل، بل عدم مطلق هذا ما مقيد بحكم العقل بعد هذا، العدم المطلق يعني غير المقيد بحكم العقل، أربعة ما مقيد. بعد ارتفاع القضية العقلية يعني بعد ارتفاع ماذا القضية، بعد ارتفاع حكم العقل يعني صار بالغ، يعني صار بالغ. إذا صار بالغ بعد العقل يقول في أمان الله، أنا إذا أتغير مقبط أقول ما كده كده إذا صار كبير أنا بعد في أمان الله. فالآن شكاين حرمة التطن ثابتة الآن يا لا لنتمكن للتطن تلك البراءة، لكن يا براءة العقل العقلية، يا العقلية قالت في أمان الله لما نبلغت في أمان الله أنا أروح، يعني استطعم تلك البراءة الشرعية الثابتة حال حكم العقل. فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية يعني حكم العقلي البراءة العقلية. ومن هذا الباب يعني مثال اللي يمثل الشيخ اللي أنا اتكلمت المثال شنو البراءة، هو قاعد يمثل، هو قاعد يمثل الشيخ هذا قاعد يمثل. من هذا الباب يعني شنو من هذا الباب يعني نستصحب العدم الذي ما نستند علما الى القضية العقلية. من هذا الباب استصحاب حال العقل، حال العقل يعني شنو براءة، لكن مو المقصود حال العقل يعني البراءة اللي يحكم بها العقل نستصحب، لا يعني البراءة اللي ثابتة حال حكم العقل. ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة، اصحاب النفي يسموه اصحاب البراءة. فالمراد من اصحاب حال العقل يعني شنو؟ هل تفهم؟ يعني اصحاب البراءة الشرعية ثابتة حال العقل، هذا المقصود. فالمراد يعني يقول الشيخ استصحاب الحال اللي يحكم العقل على صدقه، لكن هو ما مستند العقل، لا بدي استصحب ذيك الحال وهي ماذا؟ عدم التثبيت الشرعي الذي على طبقه يحكم العقل، وهو عدم التثبيت الذي ثابت ماذا؟ بطريقه الشرع يعني باب عدم المقتضي او باب رفع القلم عن الصبي. لا المقصود يعني نستصحب الحال المستنده علما الى العقل يعني البراءة العقلية حتى يقال ان مقتضى ما حكيت شيخنا الانصاري من امس الى هذا اليوم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية. القضية العقلية اللي استصحبت شنو هي؟ يصبح تكليف المقمص، استصحبت لما انصار لما انصار لما انصار ذلك عند ارتفاع القضية العقلية. شنو القضية العقلية الحكم العقلي؟ وهي قبح تكليف غير المميز الذي مقمط بعده او المعدوم الذي بعد ما مولود قبل الاسلام قبل الشريعة، واصحاب النفي بشكله واصحاب ماذا قبل بعد الوجود لكن حين السباوة يو ماذا قبل الوجود قبل الشريعة الاسلامية يصبح ذا جاعد شكلين بعد. فقول قبل التكليف غير المميز ناظر علما الى اصحاب هكذا حالة السباوة ذلك المعدوم حالة ماذا قبل الشريعة. ومما ذكرنا ظهر الآن نريد ماذا الرد صاحب الفصول من خلال بياننا ظهر الرد على صاحب الفصول ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القول والمعترف هو صاحب الفصول. اعتراض على القول اعترف بأي شيء، اعتراض على القول في تفصيل قال ليس خصصت استصحاب الحال العقلي، ها ليس خصصت استصحاب النفي والبراءة، أسأل على هالتخصيص بأي إشكال، أسأل على هالتخصيص بأي بيان، بهذا البيان بأن بأن الثابتة تتعلق بينا بالاعتراض لا وجه للاعتراض. الاعتراض هذا هذا بيان للاعتراض بأن الثابتة بالعقل وما يتخصر بينا بالبراءة، قد يكون براءة عدم تسليم قد يكون أمر وجودي مثل وجود رد الوديعة صبح التسلق في أموال الآخرين، فليش اصحاب حال العقل فقط تحصيب البراءة لأن الثالث بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا. فلا وجه للتخصيص دينا تخصص دينا اصحاب حال العقل دينا تخصص بالبراءة. وذلك بيان علما لا وجه. ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه. كيف ظهر لا وجه؟ نقول على انه احنا الحكم الذي مستند الى العقل مدركة العقل ما نصر ما يجوز، اللي دي مدركة ليس العقل يجوز، والبراءة مدركة ما من حصف العقل تستصحب، اما غيره مدركة من فقط العقل ما يستصحب. لذلك يجوز لما عرفت من أن الحال المستندة إلى العقل المنوطة بالعقل بالطبيعة لا يجري فيها الاستصحاب، سواء كان ماذا وجودي، هذا الاستصحاب امر وجودي او كان عدل، ما دام مسع العقل ما يجري. وذني ماذا مستند الى العقل، فلذلك حينين الاستصحاب ما يجري بيه. ثم يقول الشيخ الانصاري ذني يعني هذا من الامثلة الذي ذكرها وجود رب الوديعة وقد اتصل في عمال الاخرين. وما ذكره نقطة، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها مما تقدمه. يقول الأمثلة اللي بيسترسها واعترفت بها شنو هي الأمثلة؟ وجود رد الوديعة وصفحة تصدق في أموال الآخرين. اتبع الحال بها أنه ما يجري هال، ليش ما يجري لسحة؟ يعني مستندة ماذا؟ من حكم العقل. دعينا ذن نقول الخصوصيات اللي لأجلها العقل حكم أولا لابد متغيرة حتى يحصل شيء، ومع التغير يعني الموضوع تغير فما يجري. ايه الشيخ يقول ماكو ترد شيء غير البراء، ماكو ما اتحين ابن ماذا. لو انت تجيب لي فرد مثال ثاني ماذا، يعني جيب لي مثال ثاني الذي ماذا بعبارة اخرى ماذا حكم شرعي يريد نفسك هذا، لكن ما منحصر ماذا هذا الحكم اجي بحكم العقل غير البراءة ما موجود غير هذا تخصص بهذا من هذا الباب. طبعا ما نثبت نفسك شيء اذا اكو مثال اخر بني، لكن ما دام ما اكو مثال اخر ما يعني بالثالث. الثالث ان دليل المستصحب، هاي الثالث ان الثالث تقسيم ماذا مو للمستصحب مو للمستصحب باعتبار المستصحب باعتبار شنو الدليل الدال على المستصحب. التقسيم الاول لننسى الله شنو الشان انه مرة الدليل اجمع مرة غير اجمع. التقسيم الثاني مرة يكون عقل مرة غير عقل. التقسيم الثالث هذا أن الدليل مرة يدل على أن هذا الحكم اللي بيريد نصحبه إلى اقتضاء البقاء إلى أن يرفع رافع أو تحصل الغاية إلى أن تحصل الغاية أو إلى أن يحصل الرافع يرتفع. أما قبل حصول الغاية والرافع لا يرتفع، مثل ما في الطهارة مثل دليل الوضوء دل أن الذي يتوضا فطهارته تبقى إلى تمت عدولة إلى عدول عد كم ساعة، لا تقول إلى كم ساعة، إلى كم يوم كم شهر تقبالي إلى يوم القيامة. إذا أنت تتمكن لا تنام وتلزم نفسك مع من جميع الجهات شكوا بيها سوف يقولون عن بعضهم ما أدري كم ما أدري كم بقى على الوضوء ما أدري كم الحافظ. فهكذا المقصود هو إنها قابلية ماذا البقاء، الدليل قال أنه إلا قابلية البقاء إلا أن يرفع رافع أو تحصل غاية معينة. فمثل هذا استصحاب ماذا يدري أو لا يدري حين علم فيه يدري. وأما إذا لم يدل الدليل على أن هذا له القابلية علما إلى البقاء إلى الأبد هذا لا يجري به الاستصحاب. مثل من مثلا مثل من خيار الغاب، خيار الغاب اذا واحد مغمول الى خيار هذا الى قابلية اقول يبقى الى لا ابدا ما معلوم الى هذا الى قابلية، لعله قابلية فقط ماذا مدة جديد دقيق دقيق مو انه ماذا إلى قابلية إلا أن يسقطه بنسقة أو غير ذلك، لا لا لا لا لا لا أصل لعله أصل من الأول وما إلى قابلية علق لم يدل الدليل على أن له قابلية على البقاء. فمثل هذا قابلية البقاء نقول ما يجري فيه الاستصحاب. هذا التفصيل يا أخي من اختاره من اختاره المحقق في المعارج صار هذا تفصيل. قال اذا دل الدليل على ان هذا الحكم الى قابلية البقاء كل إباحة الرافع وكذا من دوسة الرافع إلى قابلة بقاء إلى آلاف السنين إلى الأبد. هذا الاستصحاب يجري فيه، وإذا لم يدل الدليل لا يجب الاستصحاب من هذا حتى نحقق في المعاني. صاحب المعاني يلا عدت هذا قولك في المعارض رجوع، رجوع عن الرجوع. أما اخترت في مثلا المعتبر، أنت في المعتبر قلت الاستصحاب حجة، هذا تفصيلك معناه منكر. ها معناه منكر؟ ليش معناه منكر؟ بعد أفكر شنو منكر؟ جل المعارض جل لعن محل كلام العلماء وين؟ لأن الاستصحاب يجري أم لا. إذا الدليل لم يدل على أن هذا مستصحب إلى اقتضاء بقى محل الكلام ليس هذا، وإلا إذا دل الدليل أن هذا إلى قابلية البقاء إلا إذا رفعه رافق، هذا بلا إشكال الاستصحاب يجري فيه، ما تفرد واحد ينكر جريان الاستصحاب فيه. هذا ايش تبع لي محل الكلام؟ اذا لم يدل الدليل ان هذا الحكم له قابلية البقاء هنا وقع الكلام في ان الاستصحاب هل يجري او لا يجري. وانت ماذا قلت ايها المحقق؟ لا يدري. اذا انت ماذا من المنكرين؟ لان عن الكلام هذا وانت قلت لا يدري، فاذا انت من المنكرين، رجعت عن قولك بحجية الاستصحاب وصرت منكرا. وانت انت الصورة مفصلة لكن في الحقيقة انت منكر، لان محل الكلام اذا لم يتم الدليل على ان هذا الحكم الى قابلية البقاء. شيخ الانصاري بعدين يقول حكاية صاحب المعالم صدق ولا، يعني شنو صدق ولا؟ يعني محل الكلام فقط وفقط وفقط وفقط وين فقط؟ اذا فرض على انه الدليل لم يدل ان هذا له اقتضاء بقى محل الكلام اهنا، اما اذا دل الدليل انه الى اقتضاء البقاء، صورة أن الدليل يدل على أن هذا الاقتضاء البقاء، هذه الصورة خارجة تبقى خارجة، هي أيضا محل الكلام، تبقى خارجة هاي الصورة. يقول الشيخ الأنصاري من بعض كلماته يظهر تبقى خارجة، من بعض كلماته من أخرى يظهر ماذا؟ ليست خارجة. التشمام هذا خل نقرأ بعد تابع الأمثل ونقرأها من الكتاب بعدين. لعله مع أنه ماذا؟ مع أنه هاي أحد الأدلة، هاي أحد الشواهد أنهم مختلفين في الاستصحاب العدمي، فهذا دليل على أنه صورة كون الشيء إلى مقتضي أيضا هي محال، هاي من أحد الشواهد اللي بنذكر ايضا محل الكلام. الثالث ان دليل المستصحب، المستصحب شنو؟ هذا الحكم الذي مستصحبه من طهارة من ادري شنو الى اخره، وجود خيار اما ان يدل هذا الدليل على استمرار هذا الحكم، تشوف ذا الحكم بدله ويكون شي يقول مستصحب. ونفس الشيخ بعد ما تفرق مولانا اما ان يدل على استمرار هذا المستصحب، يعني هذا الحكم مثل الطهارة تستمر تستمر تستمر تستمر الى يوم القيامة، الا ان الى حصول رافع اي غاية، غاية رافع مثل ما الحدث موت، غاية مثل ما الغاية ان شاء الله بعدين يجي التفرقة، بعدين ان شاء الله يجي التفرقة بين الغاية والرافع، الغاية مثل ما مثل غروب الشمس سقوط القرص غروب، فانه غاية اللي وجود الصوت غاية بعد نهاية، فإن شاء الله يجي الفرق بين الغاية وبين الرافع شنو؟ أن الرافع يكون أن الغاية زمان، الزمان نطلق عليه شنو؟ زمان الغروب، هذا شو؟ الغروب زمان؟ أنتم هنا غاية. وعن مرات فهو ليس زمان وإنما زماني، يعني شيء يقع في الزمان لا أنه هو زمان، مثل ماذا النوم ولا النوم والبعض اللافات شلون أي زمان بعد زماني زماني يعني ماذا واقع ماذا في الزمان، يعني هذه نفسه ليس بزمان، مثل هو قلت النار خروج الريح الذهاب الى التواليت بعد ما ادري شنو الى اخره، شنو يجي الذهاب العلم ما ادري غد بعد غد يجي، فاما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غايه، واما ان لا يدل، ما يدل على ان هذا الى قابليه الاستمرار، مثل ما نقول الدليل خيار الغد ما يدل على انه ماذا المغبون الى الخيار الى قابليه البقاء ولا مسكوت عنه، بل قال المغبون الى خيار، اما لشوفينيك ما معلوم. وقد فصل بين هذين القسمين، وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارف، وبعد من فصل المحقق الخمساري في شرح الدروس، فانكرا الحجيته في الثاني، يعني اذا لم يدل الدليل على ان هذا الى اختباع البقاء، واعترف بالحجية الاولي، الحجية الاولي مطلقة كما يظهر من المعارف، مطلقة بعد شنو؟ هو الأول بعد مطلقة ما على معنى؟ ها؟ من الأول شنو؟ إلى اقتضاء البقاء؟ إلا أن ماذا؟ يختار رافع، مطلقة هاي تفسيرها، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية. يعني إن شاء الله يجينا أنه إذا إمكان توضع بعدين يشك في الوضع، ليش يشك في الوضع؟ مر على انه يشك في اصل حصل شيء وما حصل شيء، حصل شيء وما حصل شيء، يعني انا مثلا خرج روحي وما خرج روحي، نمت وما نمت، هذا الشك في اصل وجود، في اصل وجود الرافع او في اصل وجود الغاية، هذا يسمونه الشك في اصل وجود، اصل وجود الرافع. والمرة يدري صار شيء حصل شيء لكن ما يدري هذا هو كاري يا لا يا ماذا نطق الشيطان كما تقدم عندنا في الحديث، هذا نوم لو كان سنة هذا عذر او انه لا اشياء اخرى وغير ذلك، دول هذا الذي خرج يا لا من الحبائل، امور اخرى اللي تسمى من الحبائل، هذه الامور السيئة اللي بيكون في حلال يسمونها من الحبائل، فالخلاصة هذا الشك يسمونه فينا في رافعية الموجود، موجود اصل لكن اشك في انه رافع ام لا، هذا ان شاء الله يجينا بعدين غد ان شاء الله لعله يجينا. فالمحقق الخمساري قال اذا الطهارة مدى الى مقتضى البقاء شكت في بقائه يجري الاستفحات بشرط شنو هو؟ كون الشك في اصل الوجود، يعني اصل الشك خرج شيء ما خرج شيء، اما اذا تدري خلق شيء حتما لكن ما تدري هذا الشيء بال يموت احنا اصحاب ليه، فالمقصود اعترف بها في الاول يا مطلقان كما بس مطلقان صار معناها سواء كان الشك في رافعية الموجود او في وجود حسب وجود الرافع او لا الفمسار قال او بشرط كون الشك في من في وجود الغاية في وجود الرافع، انت قاعد رافع لا ترى بعد مهم بني انه يبدل يشوف تبدو الرافع وهو يدو الغاية ما ان غرب الان بكلمة الغاية بخصوصها، يعني ذكر الغاية من بعد ما يشمل ماذا بالمعنى العام الشامل للرافع، هنا المقصود جيد كما هي اعتبرت ان شاء الله لعله في من شارح الدروس. خب فاذا الحلي رضوان الله على معاق الحلي انتر الاتفحات في صورة مهداتان الدليل لم يدل على على على على بني ان هذا الشيء لاقتضاء البقاء، يتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم اتخيل ان قول المحقق نحن من المنكرين صار موافق للمنكرين للاستصحاب لان محل النزاع بلا صوره، واذا ما كان الدليل على اقتضاء، اما اذا يدل بلا اشكال يجري الاستصحاب كلام اذا ما يدل، واذا ما يدل هو قال ما يجري فعلا من المنكرين لان محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الان اللاحقي، إذا الدليل ما كان إلى اقتضاء للبني في الآن اللاحق لولا الشك يصير رافع، اما اذا كان الى مقتضى ان يبقى هذا يلا الرافع، لولا الشف الرافع هو على اقتضاء البقاء، هذا بلا اشكال يجري. اذا على اقتضاء البقاء لولا الرافع لولا الشف الرافع هذا بلا اشكال استصحابه ما يجري. فكلام لو كنا نفترض هذه الصورة، نفترض على انه الى اقتضاء البقاء لولا الرافع، لان سرعة ما الى اقتضاء البقاء دليل لم يدل على انه الى اقتضاء البقاء. فإذا هاي سورة خارجة سورة ماذا؟ في سورة أنه لم يدرد على اقتضاء مفيد محاكمة أنكره يعني من المنكرين صار. بس الشيخ الأنصاري يقول ها يحتاج في صاحب المعالم صدق ولا يعني عندي سورة خارجة من محل الكلام، يا سورة خارجة إذا الدليل يدل على أنه هذا إلى اقتضاء البقاء، إلى اقتضاء البقاء ليلة الرافع إلى اقتضاء البقاء، صدق يقول من بعد كلمات يظهر صدق لذلك وهو غير بعيد ثالثا. ليش؟ بالنظر الى اذا راجعنا يقول وانظرنا فيما في كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيره بالله دخل ننظر شيء في كلامه صدق يظهر من عدهم الجسي ان صورتنا اذا دل الدليل على اقتضاء البقاء هذا بعد خارج عن محل كلامهم بلا اشكال يجب الاستصحاب يقول بلي لان شوف هذا كلامهم حيث ان المفروض في كلامهم في كلام السيد الشيخ ابن زهرة وغيره هو كون دليل الحكم في الزمان الاول لازم ان نفترض ماذا دليله قضية مهملة يعني ما في دليل على انه هذا باقي في الزمان الثاني ولا مذكور مجد في الزمان اول ثاني مع سقوطه في الزمان الثاني سيظهر محل كلامهم في صورة في حالة عدم دلالة الدليل اما في حالة دلالة الدليل عندنا اشكال يمكن يكون يجري ويقوم حيث ان المطلوب في كلامه يكون دليل الحكم في الزمان الاول قضية مهملة فاسدة عن حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافع افترض الرافع ما موجود بس مع ذلك الدليل لا يدل على ان هذا اقتضاء البقاء في الزمان الثاني مثل خيار الغرب في الزمان الثاني الزمان الثاني شو مثل الان الثاني الان التفتت مثل الان مغبور الان التفتت مغبور هل انت عديش يا اخي هل انت عديش ساعة افترض دينا بالعشرة انتظرت مدة ماذا دقيقة دقيقتين فشتالة لما تمضي دقيقتين يسقط خيار الغضب لو موجود فهنا في الزمان الثاني وهو بعد الدقيقتين الرابع ما حصل ما قلت اسقط شهور تصرف ما حصل حتى يصير من المستطاع لكن مع ذلك الدليل ما يدل على انه ثابت الى الخيار الدليل يدرج اول ما يسقط الى الخيار اما في الدقيقة الثانية ثابت فقط فنشوف في ثبوت الخيار مع انه رافع ما موجود لذلك يقول قضية مهملة ثابتة عن حكم الزمان الثاني ولو ما اثر بعدم الرافع لكن مع ذلك هي ثابتة عن ثبوت هذا الخيار في الزمان الثاني هاي منهج جهة الحقية المعالم لكن من جهة اخرى تعال شواهد اخرى لا يظهر على انه صورتنا صورة ما اذا فرض الدليل دل على ان هذا الى اقتضاء البقاء هاي ايضا نخلي الكلام ليش أجل في الشاهد الأول الشاهد الأول مثال من أمثلة السيد المرتضى السيد المرتضى مثل من الاستصحاب الذي ما يجري الذي ما يجري قال المثل إذا كان عندنا فرد بلد مبني على ساحل البحر قبل كم سنة ما أدري ألف سنة كنا ندري كان أكو قرية جرايبنا هناك موجودين في تلك القرية بس على ساحل البحر بحر الابيض بحر الاحمر ما عندنا شغل الان شكلنا على ان ذيك البلدة موجودة ولا من احتمال طوفان صار اذا صار طوفان بعد اي مؤدم البلدة ايه تغرق تروح فهنا نفسك اقول الان وين هذا المثال من يا قدير ابن برسم الشريف من يا هذا من يا قدير هذا من قدير الى اقتضاء البقاء لكن شكي انه فاضع عطل الرافع واصلا هي ما الها اقتضاء البقاء لأنه من قبيل إلى اقتضاء البقاء كل بلدة هي إلى اقتضاء البقاء إذا ما يحصل طوفة كنت إلى اقتضاء البقاء سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين مية مئتين تفوق إذا كنت قريب مثلا إلى يوم القيامة لكن مع ذلك السيد المرتضى قال ما يجري مع أنه غمان اقتضاء البقاء مع ذلك ما يجري فيظهر من هنا أن صورة وجود اقتضاء البقاء ايضا محل كلام لا انه بلا اشكال يجري لها الاستضحاب كما راجب صاحب المعالم بل بعض الانت الدائف العافية وضر مع الكلام. لذلك يقول الا ان الذي يقتضي التدبر في بعض كلماتهم مثل انكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع لخصوصه انه نظير الشك في المنقضي وغير ذلك الدل الوارد بعد تريد يكافئ المقدار وغير ذلك للموارد الذي تفرض المتأمل اذا واحد يتأمل في كلامه يظهر له مما يظهر للمتأمل ولما يقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من الاستدلال المثبت. يقول اذا تنظر في استدلالات لم يظهر لك كلمات اذا تنظر يظهر من هذا الشيء ان صورة لبيض المقتضي ومحلل بعض الحل استدلالاتهم مثبتين الناس فرد واحد انا اكتب لك دليل اللي بيسترناه بما سبق وهو ماذا قالوا اذا الاستصحاب اجو هاي استدلال المثبتين شوف شلون يظهر من عدة أن صورة وجود النقطة بغير ذلك حمل الكلام قالوا إذا حج لكانت بينة الناس دائما مقدمة ليس قدم هذا عدنا ليس لأن شنو مقولة باستصحاب عدد فيظهر هذا صاحب نشير جزيز أن الاستصحاب العدمي ليس حج ايش يعني ما يريد يقول وإلا كان كل الأصحاب يقولون دولة الناس مقدم على ما يقولون فيظهر الاستصحاب ومن أصحاب العدل ليس حجة. شوف هذا صاحبنا استدل على إنكار الاستصحاب العدلي يعني ليس بحجة مع أن الأعدام إلها اقتضائل بقى فيظهر كل ما إلى مقتضي البقاء ليس من المسلم أن الاستصحاب يجري فيه. لذلك جاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ومما يقتضيها يقتضيها حطف على يظهر يعني مما يقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلالات استدلال المثبتين والنافين وعن فرق بعض استدلالات النافين اللي يظهر منها المثبتين نافين يكون الراجع ونشوف الشر يظهر يكون الراجع ونشوف الشر يظهر خب يظهر من للمتأمل اذا راجع كلماتهم واذا راجع شنو استدلالاتهم ايش يظهر اليه هي عموم النزاع عموم النزاع حلمت لما ذكره المحقق للصورة اللي ذكرها المحقق وقال يجري بها الاستصحاب وهي صورة وجود الاقتضاء يظهر عن هاي محل كلام بعض ينكر وانه متفق على جميع الاستصحاب كما قال صاحب المعالم كما يا اخي فهنا العبارة بها ثلاث شيء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ومما يقتضيه الجمع بين هاي كلمة الجمع لو تحدث هو رأي أولى لأن نريد نسمع بين الكلمات شنو الشيخ العنفاري يقول يعني مقتضى الجمع بين كلماته وبين أدلته ما يريد يقول صدقنا يريد يقول مو جمع يريد يقول النظر لو ننظر في كلماتهم أو ننظر في أدلتهم نستفيد من عدم هذا أنه صورة وجود المقتضى إذا محمد الكلام فهاي كلمة جمع تنتقده كان الناس يقولون ما يقتضيه كلماتهم جمع يحذفها بينهم يحذفها بين الثاني هم يحذفها فالعبارة تشوفه وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ويقتضيه كلماته وما يظهر ويقتضيه ما يظهر من بعض استدلالات عبارة تشوفه فكلمة جمع وبين بين بين الاولى وبين الثاني لما تبحث على اي حال هو عموم النزاع لما ذكره المحافة صورة وجود المقتضي محل كلام مو انه متفق عليها اذا فما ذكره في المعارج يا صاحب المعاني يا صاحب المعاني وقيت ما ذكره المحقق في المعارج رجوع على القول بحجية الاستصحاب لا ليس رجوع لا الرجال ما رجع لأن تلك صورة محل الكلام كما ذكره يا صاحب المعالم بعد غضب ساتم شو المعالم كما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا أما ذكره أولا لأن هو في نفس المعارج في نفس بس انا قلت المعتبر اولا لا مو في هو في المعارض بالمعارض اول استصحاب حجه بعدين اجى هذا الحساب حتى يفصل فيقول لي انت رجعت عن احساسك الاوليه عن احساسك الاولى فما ذكره في المعارج اخيرا في اخر كلامه ليس رجوعا عما ذكره اولا بل لعله يقول لا مو رجع وانما في الحقيقه صاحب المعارج يقول يقول انا اولا قلت الاستصحاب حجه الان اي تقول الادله ادله الاستصحاب يستفاد منها الاستصحاب حجه في اي مورد حتى ما يستفاد في موارد الشك فيما الرافع مع العلم ديما بالمقتضي اما صورة الشك بالمقتضي يظهر من الادله ولا لا ترجع اذا ناصح يعني هو الرجال اول قال استصحاب حجه لكن الان يقول اضرب بما تعاد لكن يا استصحاب تريد تكسر يقول الذي يظهر من الادله ان الاستصحاب الحجه هو ماذا من الادله يظهر على ان الحجه هو صوره الشك في الرافع مع وجود المقتضي ما يريد يقول انا بطلت ترى انا اول قلت الاستصحاب حجه الان بطلت او بقول ليس لا ما يريد يقول ذلك لذلك يقول فما ذكره في المعارج اخيرا ليس رجع عما ذكره اولا بل لعله بيان لنورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب مثل لا تنقل اليقين للشيخ فالشيخ يقول الآن يقول أنها لا تقتضي أنها يعني هذه الأدلة لا تقتضي اعتبار أزيد من مورد يكون الدليل فيه دليل قصد مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافع أكثر من هذا ما يستفاد من هذه جرائم الاستصحاب ايش ما رجع عن الأول والحمد لله رب العالمين.